ضللت طريقي أيا سيدي، أغتني فنفسي تروم هداي. ضللت طريقي أيا سيدي، أغتني فنفسي تروم هداي. أناجيك في همسات الدجى، وأشتاق دوما لطيف ندى. إلهي كم دا دعوتك سرا وجهرا، وكم دا رجوت رضاك. إلهي كم دا دعوتك سرا وجهرا، وكم دا رجوت رضاك. بذكرك أحيا كطهر الملاك، وفي الروح يسري نسيم هواك. إذا أثقلتني هموم الحياة وضاقت منايا، قصدت حماك. إلهي كم ذا دعوتك سرا وجهرا، وكم ذا رجوت رضاك. إلهي كم ذا دعوتك سرا وجهرا، وكم ذا رجوت رضاك. أتيتك ربي وقلبي يذوب، وروحي تنادي وتبغي رضاك. أتيتك ربي وقلبي يذوب، وروحي تنادي وتبغي رضاك. أتيتك ربي وقلبي يذوب، وروحي تنادي وتبغي رضاك. فما خاب من بهداك احتماه، فعفوك ربي لعبد دعاه. إلهي كم ذا دعوتك سرا وجهرا، وكم ذا رجوت رضاك. إلهي كم ذا دعوتك سرا وجهرا، وكم ذا رجوت رضاك.